الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما مضى في درسنا الفقهي الثاني عن النجاسة المغلظة الأولى التي هي كل ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل لحمه. وسنقف في هذا اليوم مع الدرس الثالث لنتحدث عن النجاسة المغلظة الثانية التي هي المستر، سواء كان من عنب أو زبيب أو تمر أو غيرها فإنه نجس، وإن طبخ حتى ذهب بعضه فهو نجس أيضا، وذلك لقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مستر خمر. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أفنشرب منها؟ قال: لا. قال: فراجعته فقال: لا. فقلت يا رسول الله، إنا نستشفي بها من المرض. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك داء وليس بشفاء. وعلى هذا فكل ما تناوله سم الخمر فهو رجس، والله سبحانه وتعالى أمر باجتنابه فوجب الحكم بنجاسته. وعلى هذا أجمع علماء آل البيت عليهم السلام، وإجماعهم حجة يجب اتباعها. وقد جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه. ولا يحكم بنجاسة المسكر إلا إذا أسكر لأجل معالجة وإصلاح. أما إذا كان مسكرا بأصل الخلقة كالحشيشة والبند والجوزة والأفيون فهذه طاهرة، والمحرم هو استعمالها. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.